نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. اقرأ المتن عشان تربط المعنى. الكلام لازلنا في النصاب. قلنا من شروط الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب. هذا يقول ملك النصاب. تكلم عن النصاب أن يكون تاما ومملوكا. تكلم الآن يقول في النصاب ماذا؟ اقرأ. فإن آتيته كذلك قال أنه لا يجب واجبا، فهو كنفس الكون لا قلنا أن النصاب لا بد أن يكون المكلف بإخراج الزكاة مالكا للنصاب. ثم أراد أن يتكلم على النصاب نقصانه يسيرا، هل يؤثر في مقدار النصاب أو لا يؤثر. قلنا فيه خلاف في المذهب الروايتان، والصحيح أنه تحديدا هم فرقوا بين زكاة المواشي والحبوب من جانب، وزكاة النقدين وعروض التجارة من جانب. قالوا أما زكاة النقدين فالكلام فيهما أن يكون تحديدا، وزكاة المواشي والزروع الثمار جعلوها تقريبا. أراد بعضهم أن يفرق، والصواب أنها تحديد كلاهما. عروض التجارة والنقدين وكذلك زكاة المواشي التي هي بهيمة الأنعام وما أخرجت الأرض، هذه النصاب فيها تحديد حددها الشارع صلى الله عليه وسلم. ولو نقصت عنها نقصانا يسيرا بحيث لا يؤثر هذا لا يضر، لكن شاة من 40 شاة والنبي صلى الله عليه وسلم حددها ب40 أو جعلها 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ولو نقصت صاعا وقال الرجل لا تلزم الزكاة له الحق أن يقول ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ثم أراد أن يبين الخلاف بين الروايتين وقال الأئمة استمع إليه ما يقول الآن. وهو لا يقصد بالمواساة أن اليسير له وله في أشياء كثيرة، فالعمل اليسير والكشاف العورة كان قدام فين احد المعايير والموازين التي كانت في العهد السابق، وهي توازي حوالي 8 سعيرات. نقول الدرهم توازي 50 أو 55 حبة سعير، والدانق 8 سعيرات. فيقول إذا كان نقص النصاب دانقا أو دانقين لا يؤثر، لكن أكثر من ذلك يؤثر. أراد أن يقول ذلك. نعم. وعنه في رواية إنجازت جواز الوازنة. تكلم هذا مصطلح كثير ما يتداوله، كثيرا ما يوجد في كتب الفقه، وكثيرا ما يعثر على الطلبة فهمه. معنى جازت جواز الوازنة بدراهم مضروبة في ذاك الزمن، سمى وازنة أي وافية في مقدارها ووافية في قيمتها. يقول أن هذه الناقصة دراهم الناقص إن جازت جوازا وازنا أي راجت في الأسواق وكانت لها قيمة شرائية تساوي قيمة شراء هذه الوازنة فعليها الزكاة، يعني في دراهم مضروبة معروفة وزنها تماما ودراهم ناقصة لكن في الأسواق تساوي قيمة هذه، فيقول هذا النقص لا يؤثر فيه. هذا القول هو قول مالك رحمه الله، هذا القول قول مالك، يقول أن النقص في الدراهم إن كانت تروج في الأسواق ولا يؤثر النقصان فيها ففيها الزكاة. فالرواية الثانية التي ليست مذهبا عند الإمام أحمد توافق رواية الإمام مالك، يقول هذه الكلام ده احنا نتكلم لأجل أن نعرف الزكاة، واضح؟ وإلا الآن بعد الضرب عملات الضرب في معامل فنية دقيقة جدا والريالات اللي كنا نعرفها زمان الفضة المعروفة هذه ما يجر أحد أن ينقص منها شيئا، واللي بنى خبص فيها، لكن أول كان قد يأتي بعض الفسقة ويكسر من الجرهم شيئا لأنه فضة وذهب يأخذه أو ينحشه بمبرد أو أن دار الضرب تختلف من مكان إلى مكان وليست هناك الدقة المعينة فتكون جرهم وازن وجرهم ناقص، عرفنا الكلام هذا لأجل أن نفهم ذلك. فيقول إن جازت جواز الوازنة أي راجت في الأسواق وكانت لها قيمة شرائية كقيمة تلك التي هي وافية ففيها الزكاة ولو كانت ناقصة، عرفنا هذا التعبير للصلاح معنا خلاص. الآن وضحنا هذا الإشكال، اقرأ وتجد فيما زاد على النصاب الكتابي على الآن قلنا أن النصاب قدر معين من المال، إذا بلغ ذلك القدر وجب المكلف إخراج الزكاة، وجب من تجب عليه الزكاة أن يخرج الزكاة إذا بلغ ذلك النصاب، والنصاب هو القدر المعين الذي يجب فيه الفريضة، وسنعرف هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه بالأموال الزكوية. ثم يقول ما زاد على النصاب فبحسابه، لو كان إنسان عنده 200 درهم 5 أواقي من الفضة وزادت 20 درهم صارت 220 أو 110 دراهم، هذه الزيادة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ قال فيها زكاة بحسابه، كل ما زاد على النصاب فيها زكاة بحسابه إلا بهيمة الأنعام. إذا قلنا نصاب الحبوب الثمار 5 أوسق، فإذا لا صاعين أو 3 أو وسق أو نصف وسق ففيها الزكاة بحسابه، يقدر 5 أوسق فيها كم ربع العشر، فما زاد يقدر فيه شكل يحاسب ويعامل فيخرج منه الزكاة. إذا كان في 200 درهم وهو نصاب زكاة فما زاد على 200 كذلك بحسابه فيها الزكاة، لكن بهيمة الأنعام تختلف، الزيادة تسمى وقص، تسمى وقصا باللغة العربية عند أهل اللغة ووقص بالإسكان عند الفقهاء. والوقص ما هو؟ هو المال الزائد ما بين الفريضتين ما بين النصابين، لأن الغنم إذا كانت 40 فيها شاة، إذا كانت 50 و60 و70 و75 و79 ما فيها شيء، هذا كله لك 90 يسمى وقص، إذا وصلت 80 فيها شاتان. الخمس من الإبل فيها شاة، إذا صارت 7 و8 و9 فيها شاة واحدة، إذا صارت 10 فيها شاتان. البقر 30 زكاة فيها 30 بقرة فيها تبيع، إذا 32 إلى 39 لازال فيها تبيع حتى تصل 40، ففيها حينئذ تبيع تبيعة، هناك تبيع مذكر هنا تبيعة، هذا الزيادة يسمى وقص وما بين الفريضتين. الزيادة هنا ليست بحسابها كما حسبناها في الذهب والفضة والثمار والحبوب، عرفنا؟ قال فما زاد فبحسابه، كل ما زاد على النصاب لا بد أن يعتبر فيحسب، فإذا جاء عندك 2.5% فاحسب أنت، إذا عندك 100 درهم 105 110 لا بد أن تخرج الزكاة عن هذه الزيادة إلا في بهيمة الأنعام، فالزيادة تسمى وقص أو وقص على لغة الفقهاء. هذا الوقص لا زكاة فيه على الرواية الصحيحة والمشهورة عند أهل العلم وقال بها الجمهور، وفي رواية ضعيفة أن في الزكاة الوقت يعتبر. اسمعوا الآن ما يقول السائل قال نعم. وتجب ما زاد على النصاب بالحساب. طيب. إلا السائمة. إلا السائمة. ذكر الشرط بعد السائمة. إلا السائمة فلا زكاة في وقتها، لما روى أبو عبيد في غيره مرفوعا أنه قال ليس في الأوقاف صدقة. وجاب الغريب هذا الحديث، هو غريب يعني، والغريب في الحديث دائما الغريب في الحديث غالبا ما يكون ضعيفا غالبا، لكن حديث ابي بكر صحيح وحديث انس صحيح رواه مسلم والبخاري، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل خمس من الابل صدقه، فاذا بلغت عشره فبها شاتان. فبين هذا الحديث ان هناك نصابا معينا في بهيمة الأنعام، فإذا تجاوزها فالزيادة لا تحسب حتى تبلغ النصاب الآخر، فهذا الوقف ما بين الفريضتين لا زكاة فيه. نعم. وقال الوقف ما بين النصابين، وفي حديث لعاد أنه قيل له مثل ومثل في الأوصاف شيء، قال لا، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال لا رواه الترمذي. ولما فيه من ضرر وعدم تشديد، هذا اراد ان يقول ولما فيه من ضرر، اي ان الحكمه والعلة في عدم وجوب الزكاه في الاوقاف لما فيها من ضرر، ان اراد ان يقول قرع المزكي يعني فيه تحميل ومشقه عليه. نعم. وعدم التشخيص يعني الانقسام، لان احيانا قد تجد شاة وربع شاة، شاة ونصف شاة، من كيف يطلع الفشاة؟ يضطر إلى القيمة. أما زكاة الذهب والفضة ما فيها تشخيص، فيها دراهم ودوائم، فيها كذا وفيها الجزء هذا، وكذلك أوساق الحبوب الثمار ليس فيها تشخيص. أما هذا فيضطر، قد يجب عليه شاة ونصف شاة وربع شاة إذا اعتبرنا الأوقاف فيها زكاة. وقال لما فيه من ضرر وكذلك لما فيه من تشخيص، فالشارع لم يوجد إخراج الزكاة في الأوقاف. عرفنا هذا؟ كل الآن نتكلم على الشرط الثالث لفروض الزكاة وهو تمام النصاب، ملك النصاب. نعم. وقيل يجب، يعني في قول ضعيف وجوب ماذا؟ وجوب إخراج الزكاة من الوقت. نعم، من الوقت. نعم. اختاره الشيرازي، أبو الفرج الشيرازي أحد علماء المذهب. نعم. فعليه لو جرب بعير من كسر أو ملكه قبل التمكن بنعتبرناه فقط في الشعر. طيب، أراد يقول إذا اعتبرنا أن الوقف فيه زكاة، أراد أن يأتي بجملة حسابية متداولة في الفقه، هناك مثال ومثالين مقتربين قد على بعض طلب العلم. تسع من الإبل إذا اعتبرنا الأوقاف فيه شاة، فيها شاة وأربعة وثلاثة من أربعة من الشاة، ولا أليس كذلك؟ إذا اعتبرنا الخمسة فيها شاة والأربعة فيها كم؟ خمس شاة، خمس شاة، أليس كذلك؟ خمس شاة، ها؟ أربعة أقماص، أربعة أقماص. طيب، إذا قال تسعة من الإبل ونقص بعيرا منها، نقص من هذه التسع بعير منها، فما الذي يجب؟ اعتبار الوقت يجب في الباقي، ما تحسب الذي ذهب، تحسب الباقي من من من من من, من, من التسع، تبقى ثمانية، فتخرج شاة وما أخبرك بها الآن هنا. عرفنا هذا؟ في لفظة لا بد من مراعاتها. قال لو سلخ بعير من تسع أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرناه. التمكن أي التمكن يسموها إمكان الأداء، وإمكان الأداء اعتبره الشافعية شرط عند قول لهم شرط في صحة الزكاة. كما اعتبرنا النصاب عند إمكان الأداء، ما معنى إمكان الأداء؟ أي أن المزكي إذا بلغ عنده النصاب ولا بد من تمكينه من إخراج الزكاة، قد لا يجد فقير يأخذ الزكاة، وقد يحال بينه وبين ماله من إخراج الزكاة. كيف يحال بينه؟ يكون المال في مكانه وبينه سبع أو عدو أو ما إلى ذلك، وقد فيه من العذاب كثيرة جدا، قد يغصب قد يسرق قد ما إلى ذلك. فإذا تمكن من الأداء هل هذا التمكن شرط بوجوب الزكاة أو شرط بالضمان؟ في خلاف عند أهل العلم. التمكن من الأداء شرط بوجوب الزكاة كما هي قول عند الشافعية ورواية عن مالك، أو أنه شرط بالضمان؟ الحنابلة لا يقولون هذا ولا بهذا، المذهب لا يقولون أنه شرط بالوجوب ولا شرط بالضمان، لكن عندهم قول أنه يعني فيه قول ليس مذهبا أنه شرط بوجوب الزكاة. فإذا اعتبرنا التمكن من الأداء شرط بوجوب الزكاة، فعنده 9 من الإبل وجد فيها شاة 4 أقماص، تمكن من أدائه لم يحل بينها وبين ذلك. لكن لو كان قبل التمكن، قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، سقط بعير سرق أو اقتصد أو ما إلى ذلك، فما الذي يجب عليه بالباقي؟ لأنه لو تمكن من أدائها وفرط حتى ولو سرق بعير أو سقط أو ذهب لا بد من إخراج الزكاة. عرفنا فائدة التمكن، فائدة التمكن أنه لو فرط وجبت عليه الزكاة اليوم، قال بعد 5 أيام أطلعها، وإذا بعد 5 أيام سرق المال أو قيل بينه وبين إخراج الزكاة، أو لم يجد فقيرا في البلد ممن يستحقون الزكاة، هذا مفرط تجد فيه الزكاة لا يعفى عنها أبدا. واضح؟ لكن لو لم يتمكن من إخراج الزكاة وسقط بعيره أو إثنان أو ما إلى ذلك، فالباقي بحسابه. المؤلف جاء بها لبيان أن من اعتبر الوقف فيه الزكاة أتى بهذه المسائل ليبين أن الوقف إذا اعتبرناه فحسابه كذا وكذا. واضح المسائل يا أصحاب النسخ؟ أقرأ يا أخي الرابع. ما الفرق بين الشرط الثالث والرابع؟ الشرط الثالث ملك النصاب، وهنا تمام الملك، هناك ملك كامل، ومن الشرط هنا أن تمام الملك. أراد أن يقول هذا الشرط الرابع أن الملك قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فاعتبر من شرطه أن يكون هذا الملك تاما، فلذلك جعله شرطا واحدا مستقلا، فقال الشرط الرابع تمام الملك. أقرأ يا أخي. لأن الملك الناقص. اقرأ المتنى. الرابع تمام الملك، ولا زكاة في الملك ولا في الزائمة. بينا في التفسير الفرق بين الملك والملك. هذا تذكرون هذا نذكرونه؟ ها؟ لما قلنا مالك يوم الدين، ما الفرق بين الملك والملك؟ أن الملك ما كان يختص بالعقلاء يملك الناس، قل اللهم مالك الملك وفلان ملك بين، قل ملك بين الملك إذا كان حاكما مالك، وإذا كان يملك المنقولات والحيوانات يقول فلان مالك بين الملك، ولا بين الملك؟ بين الملك. تقرأ هذه؟ تقرأ الآن العبارة فلا زكاة تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة، فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة المنصوبة ولا في حصة المضارب، لا الواو زائدة، الواو زائدة، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد وجهين. طيب الآن قلنا لابد من تمام الملك. المكاتب عرفناه بالأمس، المكاتب مديون لسيده لدفع هذه النجوم التي على رقبته حتى يعطى، فالدين الذي على المكاتب للسيد، السيد عليه دين على من؟ على المكاتب، قال له تدفع لي 30,000 في خلال 5 سنوات في كل سنة وفي كل شهر كذلك القسط يسموه نجمة، هذا الدين يزكيه السيد ولا ما يزكيه؟ قال لا يزكيه السيد، أنه ماله. لما؟ لأن الملك ليس تاما. لما كان الملك ليس تاما؟ قال بإمكان المكافر أن يعجز نفسه يقول ما استطعت، بإمكان أن يرفض ذلك، وقد يكون هناك عذر يحول بين وبين تفيد النجوم. واضح؟ فلما كانت هذه الأعذار واردة جعلنا السيد ملكه لهذا الدين ضعيفا. اقرأ. الرابع تمام لأن البنت النار ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجد في مقابلة. إذا البنت التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره، يعرفنا نعمة الملك التام والملك الناقص. الحكمة في أن الملك الناقص لا تجي فيه الزكاة بهذه الاعتبارات. نعم. وفوائده عاقلة له، قاله أبو المعالي، فلا زكاة في دين الكتابة بطاقة المتفق عليه بالمدن. يعني ما قال إجماعا من كلام إباق المذهب، وقال إجماعا بين سائر الأئمة، لكن مفاقا في المذهب. ثم قال ولا في السائمة، ولا في السائمة الموقوفة، نفس المقطع. السائمة الموقوفة الصوم، الإبل السائمة قد يكون وقفها على معينين وقد يكون على غير معينين. قد تقول هذه الإبل التي تسوم في المرعى وقف على آل فلان وهم معروفون عددهم وكذا، أو على أبنائي وهم معروفون، وقد تكون وقفا على غير معينين. تقول هذه الإبل وقف على الفقراء، كل من اتصف بهذا الوصف دخل في هذا الإبل، أو على المسافين، أو على طلبة العلم المحتاجين، هذول غير معينين لا يخص زيد عن عمرو، كل من اتصف بهذه الوصف وهذا الوصف دخل في هذا الوقف. عرفنا الوقف إما أن يكون على معين أو يكون على غير معين. هو كلام هذا. إذا كان الوقف على غير معين فلا زكاة فيه على الإطلاق، اتفاق هذا. إذا قال هذا الوقف على الفقراء ما لا تجد فيه زكاة، لأن الزكاة لا يعلم من هو المطالب به. لكن إذا كان هذا وقف كبل السائمة على ناس معينين فيه خلاف، هل تجد فيه الزكاة أو لا تجد فيه الزكاة؟ من أوجب الزكاة مبني على مسألة تفطنوا لها. هذا الوقف إذا أوقفناه على ناس، هل ملكية هذا الوقف بالحقيقة تعود لله سبحانه وتعالى هو المالك، أو تعود بالموقوف عليه؟ إذا وقفت هذه الدار على زيد وعمر من الناس، على عيالك وأطفالك، هل هي ملك لله؟ من قال أنها ملك لله قال هذه رقبة لا يستطيعون التصرف فيها لا ببيع ولا هبة ولا شراء، دل على أنهم لا يملكونها. ومن قال أنها ملك للموقوف عليهم، لعل هذا صح، قال أن هؤلاء يتصرفون فيها بريعها، فإذا لهم أن يسكنوا فيها ولهم أن يؤاجروها ينتفعوا بإجارتها ويستغلوها كما شاءت، دل على أن الموقوف عليهم المنفعة حاصلة لهم يستغلونها. عرفنا الوقت هل هو ملك لله؟ أما المساجد وآلات الجهاد في سبيل الله فهي ملك لله سبحانه وتعالى، لذلك المسجد لا يجوز نقله ولا تغييره إلا بإبدال مكان أفضل منه. واضح؟ خلاف الدار الآيرة للسقوط قد يبيعونها قد كذا، لكن المسجد وإن آل للسقوط فلا بد من شراء مكان آخر مكانه. الشاهد هنا إذا عرفنا بناء هذه المسألة، فمنهم من قال أن الوقف الغنم أو الإبل أو بهيمة الأنعام السائمة، لما قال السائمة؟ لأن لو كانت تعرف لا زكاة فيها، نتكلم على الزكاة، نتكلم على الشرط الرابع وهو ماذا؟ تمام الملك. فالموقوف عليهم ملكهم ناقص ليس بتام فلا تجب فيهم الزكاة. واضح هذه المسألة تماما؟ ما بعد ذلك؟ ما بعد ذلك؟ تنبيه. إذا وقف على أرضا أو شجرة وحصل له من خلفه رقابة وجب الزكاة نص عليه، لأن الزرع والثمرة ليس وقفا بدليل بيعه. لو وقف على شجر من ابن شجر وكذا وحصل من غلة هذا الشجر نصاب قال به الزكاة، لأن هذا الغلة ليس الأصل، الموقوف هو الأصل، أما الثمر هذه ليست وقفة لم ينتفع بها. فقال إذا أوقف عليه بساتين وكان ريرها خمسة أوسق فيها نصاب قال فهذا يجب فيه يجب عليه إخراج الزكاة، يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. ولا في حصة المضارب من الرزق قبل الحصة على أحد الوجهين، هذا ظاهر المسألة. المسألة الثالثة أن المضارب هو الذي يدفع مالا لشخص آخر يشترك معه، أحدهما يدير المال والآخر يسهم بماله، واحد عنده دراهم والآخر ما عنده دراهم، عنده قدرة وشطارة وتصرف التجارة، يدفع له 10,000 ريال كل تاجر فيها يكتبون رأس المال والمدة المعينة في التجارة وبعد ذلك معرفة الربح المقاسمة، فيذهب هذا فيتاجر، فعند انتهاء السنة أو قبل السنة وجد فيها ربحا وهذا المال الأصل بلغ نصابه، الأصل رأس المال بلغ نصابه، فهذا الشريك المضارب قبل أن يعود للبلد ليحاسب صاحب المال هل له إخراج الزكاة بعد أن تيقن أن هناك ربحا أو لا يجب عليه إخراج الزكاة؟ عرفنا هذه المسألة؟ قال هذه المسألة لا يخرج فيها الزكاة لأن ملكه ضعيف قبل القسمة، أن ملكه فيه ضعف قبل القسمة، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون الملك تاما، وهذا ليس بتام الملك. ما وجه عدم تمام الملك في هذا المضارب إذا وجد في المال ربحا ولم يؤذن له بإخراج الزكاة قبل القسمة؟ قال لأن إخراج المال سريئة، الربح إنما يكون دريئة لرأس المال، قد ينقص رأس المال فمن يعوض؟ عوض من الربح، واضح؟ فلما كان تعويض رأس المال من الربح فيكون الربح حينئذ فيه ضعف، أن يكون الملك فيه ضعف لا يتبين. اقرأ المسألة واستمع يا أخوان لقاء. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين، هذا ظاهر المسألة، واختاره أبو بكر والقاضي والحسن إما لعدم الملك أو لنقصه لأنه وقاية من رأس المال، ولا ينعقد الحول إلا باستقرار ملكه نص عليه. ولا ينعقد الحول إلا يعني بخلاف أن المضارب إذا ظهر الربح في مسألتين في إخراج الزكاة غير مأذون له، وفي مسألة ثانية اللي احنا غفلنا عنها هي وجوب الزكاة، قلنا ان شرط وجوب الزكاة تمام الملك، هذه المهمات ما انتبهت لها. هذا الربح اذا ظهر بمجرد ظهوره كيف يعرف ظهوره؟ اما يكون شيء معدود امامه او شيء له كمية وجده انه فاض وزاد فعرف ان هناك ربح، فبمجرد ظهور الربح هل ينعقد وجوب الزكاة على من في صاحب رأس المال والمضارب ولا لا بد من القسمة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ لو قلنا ينعقد بمجرد الظهور بمجرد ما عرف هذا الشريك أن المال ربح فلا بد يحسب ذلك اليوم، ولو عاد إلى الديار بعد شهر شهرين أو سنة لا بد من اعتباره من ظهور الربح. فإذا بلغ أولا من ظهور الربح وجب فيه الزكاة. وإن اعتبرنا إنما ينعقد سبب وجوب الزكاة في القسمة فلو ظهر الربح لا اعتبار به، لأن الملك ناقص إلى أن تقسم فيعرف المضارب كم له من الربح، وصاحب رأس المال كم له من الربح، حينئذ تجب الزكاة. عرفنا المسألة؟ فلذلك قال أن المضارب الشريك ضعيف ملكه ليس تاما، فإذا ظهر الربح قال ينعقد من حين ظهوره أو من حين القسمة، قال من حين القسمة لا من حين ظهوره. لما لم نعتبر ظهوره؟ قال لأن ملكه ضعيف بخلاف صاحب رأس المال. خلاف صاحب رأس المال لو تاجر وربح وظهر له الربح، واضح، فبمجرد ظهوره لا بد من ضمه لرأس المال، لا ينتظر حتى يفرز المعرض كم رقم الربح. عرفنا المسألة؟ الفرق بين المسألتين، بين الشريك المضارب وبين صاحب رأس المال، وبين ظهور الربح وبين القسمة، لم تتفطنوا لها، واضح. فبعد ستة أشهر وجد أن هذه الثلاثة الملاق أصبحت 6000، أو إذا اعتبرنا ليس هناك وقصا في حسابه صارت 4000 ظهورا تاما له. هل تجب عليه الزكاة من حين الظهور ولا حين يرجع إلى صاحب المال يقسمان الربح بينهما؟ أظن هذه واضحة. من لم يتفطن لهذا فنقول له اقرأ الروضة المرجع قبل أن تقرأ المبدع. اقرأ يا أخي. نعم. من كان له دين على مالي من قطاط أو غيره كفاه ما قبضه بما مضى. لو سئلت ما دخل الديون في هذه المسائل؟ لأننا نتكلم على أي شرط؟ لا تمام من الملك، والديون ليست ملكها تام. من كان له دين فملكه ليس بتام. هذا واضح، المال ستحتاج هذا الدين. يتنوع الى نوعين: دين عند مليء بالغ، يعني عند واحد غني اذا طلبت سداد الدين اعطاك، ودين عند انسان اخر اما ليس بغني او مماطل، فأيهما تجد فيه الزكاة؟ خلاف بين الأئمة كبير في هذه المسألة، لكن عند الحنابلة أنه إذا كان مليئا باذلا يجب عليه إخراج الزكاة إذا قبض المال، قبل القبض إذا قبض الدين، ويجب عليه تسديد الزكاة ما مضى من السنوات. واضح؟ لو أعطاه دين وظل عنده 10 سنوات ولم يطلبه منه ثم استرده منه فعليه إخراج زكاة 10 سنوات مضت. لما؟ لأنه هو قادر على المطالب وذاك قادر على البذل، فتركه هكذا، سواء تركه له فرارا من الزكاة أو لم يكن قصده فرارا من الزكاة. بعض الناس يتركون الدين عند الدائن وهو المدين، لا يطالبونه لأجل أن يفر من الزكاة، يقول هذا القصد لا أثر له، سواء قصد الفرار من الزكاة، لأنه لو قصد الفرار من الزكاة من باب أولى، فيجب عليه الزكاة لما مضى من السنين، لكن لم يقصد الفرار من الزكاة. قال هذا قادر على طلب المبلغ من صاحب الدين ولكن ما اقتضاه، فيجب عليه تسديد ما مضى من السنوات. عرفنا هذه المسألة؟ فيها قولان هي، لكن هذا أرجح المسألة. الدين إذا كان على غير مليء تجب فيه الزكاة ولا ما تجب؟ القول عند الحنابلة تجب فيه الزكاة، لكن متى تجب فيه الزكاة؟ إذا قبض. إذا قبض الزكاة يزكيه يستأنف لها حولا ولا يزكيها لما مضى من السنين؟ قال لا، لا يزكيها إلا لسنة واحدة، يزكيها لسنة واحدة فقط، لا يعتبر لها حق. وعند الشافعية وعند المالكية يستأنف لها حولا، يعني يستأنف لها حولا. فسنعرف هذه الأقوال إن شاء الله. عرفنا المال عند مليء قادر بادر، وعند إنسان مماطل أو جاحد أو كذا أو معتر، هذا تجد فيه زكاة لما مضى من السنين بعد القبض، وهذا تجد فيه زكاة لسنة واحدة بعد القبض، كلاهما بعد القبض ليس قبل القبض. واضح المسألتان. دخل في هذه المسألة مسائل أنواع كثيرة من الديون. الدين على الدين إذا جحده المدين، وديعة جحدها صاحب المودع، المودع جحد الوديعة. المال الضائع الذي لا يعرف له مكان، يا إنسان قال الله هذا المال أخشى عليه من اللصوص أن يحمل له عذرة، حفر له عذرة في صحراء أو عند جبل أو ما إلى ذلك، ثم نجي العذرة ضاع المال، أو أذان شخصا ثم نسي هذا الشخص وما عرف منه، عرف فلان مالا ولم يعرف هذا المعين، فإما بجهل أو ضلال أو نسيان أو جهالة، كلها تدخل تحت حكم الدين على المعسر، فلا زكاة فيها. فإذا قبضها زكاها، زكاها لسنة واحدة. والخلاف في مسألة أو مسألتين، مسألة الغصب والمسروق، إذا سرق المال أو غصب، ومسألة الصداق، صداق المرأة، المرأة الزوج، وأحيانا زوجة ما يسعى لها الصداق، وأحيانا يجزي لها الصداق، صداق مؤخر 100,000، صداق مقدم كذا. فهذا المؤخر أو الصداق الذي لم يدفع للمرأة عليها الزكاة ولا ما عليها الزكاة، هذه مسألة نعرفها، قد يكون حكمها حكم الدين على المعسر. واضح هذه المسائل؟ استمع يا أخوان نقرأ. الدين على غير المال والمسكون والمخطوب والضائع روايتان. قد اقرأ الآن الشرح. ومن كان له دين على مليء، ومن كان له دين على مليء باق أو غيره من صداق أو غيره، ما أدري معناه. من كان له دين على مليء باقنا كلمة أو غيره ما لا معنى من صداق، من صداق أو غيره شكاه إذا قبضه لما قبض. روي عن علي وقاله أبو ثوب روي هذا القول عن الصحابة عن علي رضي الله عنه، وقاله من التابعين أبو ثور من تابع التابعين. ثم يقول هنا علل لما كان هذا الحكم وجب عليه الزكاة لما مضى من السنين، قال لأنه إيه؟ لأنه يقدر على قبضه ولانتفاعه، أشبه سائر المال، لأنه مال تحت دين، لكن خلاه عند فلان، قال هذا المال أشبه سائر أمواله، سواء أنه تركه عند ذلك البادر. نعم. وللعموم، العموم إيش؟ عموم ماذا؟ عموم الآيات وعموم الأحاديث. من كان له مال، من كان عنده كذا فليؤدي زكاته، وإلا سيكون كذا، من ملك كذا فعليه كذا، هذا حديث عامة. قل من أموالهم صدقة، هذا مال ولا مو مال؟ ينسب إلى صاحبه ولا ما ينسب؟ فقال عموم الأدلة تدل على ذلك. نعم يا ولأنه ليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض. أراد يقول إذا اعتبرناه أنه سائر مالك، أنه كسائر ماله، فلما لا تجيبون إخراج زكاته قبل قبضك؟ عرفنا؟ اعتبرنا هذا المال عند هذا الدين عند مليء بادئ، قلنا لا تجب الزكاة إلا بعد القبض. إذا اعتبرناه أنه كماله أشبه سائر أمواله الموجودة عنده، فلما لا نوجبه إخراج زكاته بالحال لما قلنا أنه بعد القبض؟ أتى بهذا التعليم. نعم اسمعوا. ولأنه ليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض، ولا فرق بين أن يقبض من بقائه عليه الفراق إلى الزكاة أم لا. وعنه يجب إخراجها في الحاد قبل خطبه. هذا قول الشافعية وهو القول الثاني لكنه ليس مذهب رواية عن الإمام أحمد. يجب إخراجه في الحاد. نعم. كالوديعة المشبه به وهو المقيس عليه. فالمقيس عليه يكون أقوى من المقيس. واضح؟ لأنه جعله دليلا. لما قال كالوديعة جعله دليلا. فدل على أن الوديعة لا خلاف فيها في المذهب. أنه لو ترك عند فلان قال هذه 3000 وديها عندك يعني أمانة حتى أقوم عنه فترك عنده سنة أو سنتين يجب إخراج زكاتها لما يجب في الحال أو حين يقبضها في الحال ما في خلاف. فقال كذلك الدين عند مليء بادل وجب إخراج زكاته في الحال قياسا على إيه؟ قياسا على الوديعة. وعنه بسنة واحدة. وعنه إنما يخرج لسنة واحدة. هذا رواية ثالثة. يخرج هذا الزكاة هذا المال عند المليء البالغ لسنة واحدة. مبنية على ماذا هذه الرواية؟ هذه الرواية مبنية على أداء التمكن. هل تمكن من الأداء أو لم يتمكن؟ إذا اعتبرنا التمكن من الأداء شرطا في وجود الزكاة فقال لا يخرج إلا عن سنة واحدة لأنه لم يتمكن من إخراج الزكاة. والتمكن من الأداء شرحناه فيما سبق أمر واضح هذا. اقرأ يا أخي. وقاله ابن المسيب وعطاء بناء على أنه يعتبر من حفظها إنسان الأداء ولم يوجد فيما مضى. وعنه لا زكاة في دين بحال. هذا لا زكاة في دين بحال هذه رواية صحيحة لكن ليست في هذا الدين إنما في النوع الثاني. إنما هي في النوع الثاني وهو الدين على المعسر أو المماطل أو الجاحد. هذا لا زكاة في بحال لأنك ممنوع من التصرف فيه. ثم جاءك الزكاة المال فلما تزكيه عن سنة المضى فلست زكاتك. نعم. وعنه لا زكاة في دين ابن حال. روي عن عائشة لأنه غير سام. والأول المذهب لما روى أحمد عن علي وابن عمر وعائشة لا زكاة في الدين حتى يقبض. ذكره أبو بكر في إسناده ولم يعرف له البخاري. أبو بكر إما أبو بكر ابن المنذر أو لا أنه أبو بكر صاحب الخلال غلام الخلال عبد العزيز ورقم ذلك لو كتاب الآثار والسنة أو أبو بكر الأثرم الله أعلم. نعم. فرع لو قبض دون نصاب كذا نص عليه خلافا للنصاب وإن عقوده يعني أعطى فلان زكاة بلغت نصابه ثم قبض منها 500 ريال زكيها لما زكيها. قال لو قبض دون النصاب يخرج زكاته. إذا قبض من ماله دون النصاب أخرج زكاته بحسابه. فيقول لا أنا ما أخذت النصاب. فكل ما أسدده شيئا من الأموال. هذه مسألة عامة وكل يبتلى بها. قد تعطي إنسان دين وإن كان الدين بلغ نصابه أعطاك منه جزءا فأخرج زكاة ذلك الجزء لا تنتظر سداد الدين كله. واضح هذا؟ نعم. وكذا لو كان في يده دون نصابه وباقيه شيء أو فرد أو قال يعني أراد يقول عندك 1500 في يدك وألف وخمسمائة دين فقال لك مالك جزءه دين وجزءه تحت يدك ما كان تحت يدك دون النصاب وما كان دينا دون النصاب هل تخرج زكاة الدين هذا هل تخرج زكاة ذاك المال الذي بيدك أو لا تخرجه؟ قال تخرج زكاة لأنك لو ضممت هذا إلى الدين لأصبح نصابا فأنت تخرج زكاة ما بيدك ولو كان دون نصاب. هذه مسألة دقيقة ما يفطن لها الناس. الفاظ هذه. والحوالة لي والإبراء كالقبر. والحوالة لي والإبراء كالقبر. أنت تسأل عمرا مالا بلغ نصابا، تسأله 300 صاع من الأرز أو كذا من المال، ثم جاءك فلان يسألك أنت في ذمتك له مبلغ من المال، فقال يا فلان سدد علي مالي، اعطني مالي سدد ديوني، فتقول له أحلتك على زيد، أنا لي على زيد من المال كذا وأنت لك علي من المال كذا، فاذهب إلى زيد فتقاضاه وهذه ورقة مني إليك، فقبل الحوالة. وتأتينا في باب الحوالة، هل يبرأ المحيل أو لا يبرأ أو يطالبهم كلاهما؟ الشاهد أن الحوالة إذا أحلته هل تعتبر كالقبض أو لا تعتبر كالقبض؟ كان عندك دين على زيد وأحلت فلان أن يأخذ ذلك الزيد من فلان وقبل الحوالة منه، فبمجرد قبول الحوالة فهي كالقبض كأنك قبضت المال، فلا بد من زكاة الحوالة كالقبض. واضح هذا؟ المسألة الثانية الإبراء، وهو أن تعرف أن إنسان يستحق أن تعطيه من الديون، فتقول أسقطت عنك هذه الديون، طبعا دون مقابل، فالإبراء هنا وهو إسقاط، فقال الإبراء لما قد يكون الإبراء حين بيع، قد يكون الإبراء نوع من ليس وفاء إنما بيع، إنه قد يكون الإبراء مقابل شيء، وتعرف أن كذا أنا أبرئك من ذلك المال، أي أعطيك من ذلك المال ما أطالب، هذا لا شك أن فيه زكاة، لكن الإشكال أنك لو أبرأته من المال الذي عليه دون مقابل، فقال الإبراء كالقبض، فكأنك قبضت هذا المال بدون هذا الزكاة. قد يكون الإبراء أحيانا عن قهر، تعرف أن هذا الفلان يماطل ولا أعطيه، تقول خلاص أبرأته، أو تعرف أنه مستحق وصاحب عوج فأنت أعطوت عنه لله عز وجل، ويقول إذا أبرأت المدينة فالإبراء في قوة القبض، فكأنك قبضت هذا المال فتخرج زكاته. عرفنا هاتين المسألتين؟ نعم، سواء عسر أو قهر، إيه سواء كان عن عسر حتى لو كان صدق، إن الصدقة ليست زكاة. لو عنده مال إنسان بلغ نصابا وحال عليه الحول وتصدق به في سبيل الله كله وجبت عليه الزكاة، ولو أخرجه للمحتاجين والفقراء ولو أخرجه للمجاهدين، لأنه لم يخرجه بنية الزكاة، الزكاة شيء والصدقة شيئا فله أجر الصدقة، لكن الزكاة تستقر في ذمته، ولو أبرأ هذا لأنه مسكين ومحتاج الزكاة هو كالقبض وجبت عليه الزكاة، لا يكون الصدق به. عرفنا هذا؟ أن الصدقة شيء وإخراج الزكاة شيء، فمن أخرج ماله بنية الصدقة لا تجزئ عن الزكاة. هذا هذا. وفي الدين على غير المليك وهو المعتل والمؤجل والمسكون الذي لا بينة به والمقصود والطالب، لما قال والمجحود الذي لا بينة به، كأنه أراد أن يفرق بين من جحد مالك ولك عليه بينة، يعني فيه شهود أو وثيقة مكتوبة، قال هذا لا، لأنه فيه نوع من ضمان كأنه مالك، لكن المجحود تماما اللي مالك عليه بينة، قال مالك عندي شيء. نعم. والمحفوظ والضائع إذا عاد إليه، الضائع يعني المال الذي ضل ما عرف فينه ثم عاد إليك. نعم. روايتان، رواية إيجاد الزكاة ورواية منع الزكاة. نعم. وكذا أصبحتما في الحفر إحداهما هو كالدين على المريض، اختارها الأكثر وذكرها جماعة غالب المذهب وجزم به في الوجيه ويحدث حوالة به والإبراء، فيكفي ذلك إذا قبضه بما مضى من السنين. هذه رواية لا توافق مقاصد الشريعة. قد تحسن إلى إنسان وتقرضه مالا فيزين له الشيطان بجحد هذا المال، واضح؟ أو أعطيت مالا لبعض الناس ثم نسيت هؤلاء الناس ما عرفت منهم وظلت سنين ثم جاءك هذا المال. ليس من الحكمة في الشرع أن يقال أن عليك أن تزكيه لما مضى من السنين. في أحاديث آثار عن الصحابة رضي الله عنها ليس في الضمار زكاة، الضمار يعني المال الضائع، وهذا في حكم المال الضائع وما فيها زكاة، لكن إذا قبضها هل يزكيها لسنة واحدة أو يستأنف لها حوله، والصحيح أنه يستأنف لها حوله. نعم. رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس للعموم وكسائر المال. أنا الله أعلم أن أخذ الروايات، أخذ روايات ابن عباس وعلي على عمومها، قالوا دينا ولم يقسموه، والصواب أنهم لو علموا مقاصد الصحابة فقسموا هذا الدين من كان على بادل ومن كان على معتر، ففرق بين هذا وبين هذا. وقال الشيران إذا كنا يجب بالدين وقفضه فهل يزكيه بما مضى على روايتين ويتوجب ذلك في بقية الصورة. وقيت المستوعب المذكور ظاهرا وباطنا، وقال ابو المعاد ظاهرا وقال غيرهما ظاهرا او باطنا او بما او فيهما فرع وموروث جاهلة، ما يرث لكن جاهله، ما قسم التركة أو نساها. نعم. أو جاهل عند من؟ أو جاهل عند من هو كذلك. هو كذلك. أو جاهل عند من هو كذلك. إذ معنى هو كذلك؟ أي حكمه حكم الدين على المعسر وعلى الجاهل. ما حكم الدين على المعسر والجاهل؟ أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. هذا حالة أكتبه بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.